الله أكبر الله أكبر الله أكبر من اجتمعت قلوبهم على طاعة الرحمن وعاهدوا ربهم في مثل هذا اليوم على تقديم المزيد. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا. سبحان من خلق الخلق بقدرته، سبحان من دبر شؤونهم بحكمته، سبحان من خلق الوجود لعظمته. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد. الحمد لله على نعمة الإسلام، الحمد لله على نعمة الإيمان، الحمد لله على نعمة الصيام والقيام، الحمد لله على نعمة القرآن، الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، يكور الليل على النهار ويكور النهار على الليل، وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى، ألا هو العزيز الغفار. وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله، سيد من عرف ربه وسيد من عبد ربه وسيد من رضي عن ربه فرضي الله عنه وأرضاه، ولسوف يعطيك ربك فترضى، صلوات الله وتسليماته عليه وعلى كل إخوانه من الأنبياء والمرسلين وعلى آل كل وصحبهم ومن اتبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين. وبعد، أيها الإخوة الأحباب، إن من جمال الإسلام وروعة الإسلام وبهائه وكثرة ضيائه وسمائه أنه يجعل الفرحة والبهجة في قلوب المسلمين شعيرة من شعائر الإسلام، بل هي شريعة يرعاها الإسلام وترعاها الأمة. البهجة في الإسلام إخوتي شريعة وشعيرة لها دوافعها ولها مظاهرها ولها ثمارها وآثارها ونتائجها. البهجة في الإسلام ليست مظهرا مجردا عن المشاعر، وإنما هي قلوب فرحت بذكر الله، اطمأنت بذكر الله، انشرحت لطاعة الله، اجتمعت على مرضاة الله. قلوب هذا حالها حق لها أن تفرح بنصر الله وبنعمة الله، ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. فالله أكبر والله أكبر والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. الإخوة الأحباب، الفرحة في الإسلام لها دوافعها. دوافعها أننا حرصنا على طاعة الله وجاهدنا أنفسنا في سبيل مرضاة الله، وأننا انقذنا لشريعة السماء، فبذلك نعدل فرحنا في هذا اليوم، لأن المعصوم صلى الله عليه وسلم يقول: للصائم فرحتان، فرحة عند فطره وفرحة عند لقاء ربه. فهنيئا لكم وهنيئا لكم بما قدمتم. الإخوة الأحباب، أنتم الآن في ضيافة الرحمن، مست قلوبكم يد الحزين الحنان المنان، وعانقت أرواحكم ملائكة السماء، صفت نفوسكم، انشرحت صدوركم لطاعة الله، واطمأنت قلوبكم بذكر الله، وعظمت نفوسكم شعائر الله. ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. فالحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. هنيئا لكم فإن الملائكة تحفكم بالروح والروحان، بل هي تغضبكم بما أكرمكم به الرحمن من الرضا وتمام النعمة وتمام الرضوان. فالحمد لله والله أكبر. الإخوة الأحباب، المسلمون يبتهجون ويحتفلون حين تنتصر شريعتهم وينتصرون على أنفسهم، حين تنتصر شرائع السماء فحق للأرض أن تبتهج وتفرح، حين تقام شعائر الإسلام وشرائعه صياما وقياما وصدقة وقربة إلى الله. وهذه شعائر الإسلام، وصل بالله، قلوب متصلة بالله تجله وتعظمه وتكبره وتخضع له وتخشع له. شعائر الإسلام وشرائعه وصل بالله، وصلة بخلق الله، صدقات يتقدم بها المسلمون إلى المحرومين وإلى المساكين وإلى الفقراء، فتقوى رابطتهم وتكثر مودتهم وتقوى شوكتهم وتتوحد صفوفهم وتصفو نفوسهم وتصفو صدورهم محبة ومودة وروح وريحان. وهذه شعائر الإسلام. الإخوة الأحباب، المعصوم صلى الله عليه وسلم يوصيكم ويقول لكم: صلوا الذي بينكم وبين ربكم بكثرة ذكركم له وبصدقة السر والعلانية، ترزقوا وتنصروا وتجبروا. صلوا الذي بينكم وبين ربكم بكثرة ذكركم له وبصدقة السر والعلانية، ترزقوا وتنصروا وتجبروا. ترزقوا نعم، تنصروا نعم، تجبروا نعم. وهل السعادة إلا رزق واسع؟ وهل السعادة إلا نصر وتأييد من الله الكريم؟ وهل السعادة إلا جبر من الله ورضا من الله؟ تلك هي شعائر الإسلام وتلك شرائع الإسلام. سعادة بذكر الله، وسعادة بطاعة الله، وسعادة بالوصل مع خلق الله، والتعاضد والرحمة مع الضعفاء والمحرومين من خلق الله. فالحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. أقول قولي هذا وأستغفر الله وأستغفر الله وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن محمد رسول الله، سيد الأولين والآخرين، وإمام الأنبياء والمرسلين. دلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في سبيل الله حتى أتاه اليقين، فجزى الله عنا نبينا أحسن ما جزى به نبيا عن أمته ورسولا عن قومه، وصلوات الله وتسليماته عليه وعلى آله وصحابته ومن اتبع هداه بإحسان إلى يوم الدين. وبعد، الإخوة الأحباب، إن السعادة كل السعادة فيما رضيه الله لخلقه، إن السعادة كل السعادة، إن السعادة كل السعادة فيما رضيه الله لخلقه. الله رضي لنا الإسلام دينا، اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. رضي الله ربنا لنا الإسلام دينا، فنحن أسعد خلق الله بديننا. السعادة إخوة الإيمان بإقامة شعائر الله وإعلان شرائعه، تلكم هي السعادة. وفقنا الله لذلك قياما وصياما وذكرا وتكبيرا وتهليلا وصلاة وصلة وصدقة وزكاة، بشرا وسرورا. وحق لنا أن نسعد برضوان الله، وحق لنا أن نسعد باتباعنا لرسول الله، وحق لنا أن نسعد بأن توحدت كلمتنا على مرضات الله. الإخوة الأحباب، السعادة صلة بالله، قلب متصل بالله يأنس بذكر الله ويشتاق للقاء الله. 5 مرات في اليوم والليلة يقف بين يدي ربه يعلن خضوعه لله ويعلن تعظيمه لله ويعلن استسلامه لوجه الله ويعلن استعانته بالله. إياك نعبد وإياك نستعين. تلكم هي السعادة الإخوة الأحباب. السعادة مجتمع متماسك، مجتمع متواصل، قوة لها بنيان متكامل، قوة أمة لها بنيان متكامل، أمة تتصاف في صفوفها كأنها بنيان مرصوص، أمة تتعاون على البر والتقوى، أمة تحرص على مرضاة الله، أمة تتماسك فيما بينها، أمة تتراحم، أمة تتوافق. فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم وأطيعوا الله ورسوله إن كنتم مؤمنين. السعادة اتصال القلوب بالله، السعادة اتصال الخلق على وفق ما أراده الله. أمة موحدة، أمة متماسكة، أمة تستشعر حاجتها إلى الله وافتقارها إلى الله، بالليل والنهار تذكر الله فتشتاق إلى لقياه. تلكم هي السعادة، سعادتنا في ديننا، سعادتنا في شعائرنا، سعادتنا في شرائعنا، سعادتنا في ذكر ربنا، سعادتنا في اتباع نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. فالحمد لله على نعمة الإسلام، والحمد لله على نعمة الإيمان، والحمد لله على نعمة القرآن، والحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. وعدنا ربنا بالإجابة فنتوجه إليه مخلصين بقلوبنا أن ينصر الإسلام وعز المسلمين. اللهم انصر الإسلام وعز المسلمين، اللهم انصر الإسلام وعز المسلمين، اللهم انصر المجاهدين في كل مكان، اللهم انصر المجاهدين في كل مكان، اللهم انصر المجاهدين في كل مكان، اللهم حرر المسجد الأقصى، اللهم حرر المسجد الأقصى، اللهم حرر المسجد الأقصى، اللهم هيئ لنا من أمرنا رشدا، واجعلنا من عبادك السعداء، وتوفنا على كلمة الهدى. اللهم وفق أمة الإسلام وهيئ لها أمر رشد يعز فيه أهل الطاعة ويذل فيه أهل المعاصي ويؤمر فيه بالمعروف وينهى فيه عن المنكر، وتكون كلمة الله هي العليا. عباد الله، حياكم الله، أواكم آواكم الله، أيدكم الله، وجمع على محبته قلوبكم، وجمعكم مع حبيبه محمد صلى الله عليه وسلم في الفردوس الأعلى الجنة. واستودعوا الله أنفسكم ودينكم وأماناتكم وخاتم أعمالكم. أقول قولي هذا واستغفر الله رب العالمين، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله محمد الله الله الله محمد الله الله الله الله الله الله الله الله